يقول في فقرته التالية: كيف أبتعد عن الهواجس في الصلاة؟ وهل تقبل صلاتي؟ عليك أن تحذرها وأن تستحضر عظمة الله وأنه لا يرضى منك بهذه الوساوس، وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها. تدخل عن يسار ثلاث مرات ولو في الصلاة، تدخل عن يسار تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزول إن شاء الله. قال عوذ بالله: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. قال: ذاك شيطان يقال له ينزب، فإذا أحسست بذلك فانفل عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ذلك. فأنت افعل ما فعل عثمان، تعوذ بالله من الشيطان واصدق وكن قويا ضد عدو الله، وانفل عن يسارك ثلاث مرات، تعوذ بالله من الشيطان وأبشر بالخير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.